إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول باب القياس، وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، طبعا كنا شرعنا في باب أركان القياس، يتكلم لنا عن الأركان الأربعة وشروطها على ما مشى عليه ابن قدام رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول، طبعا تكلمنا فيما مضى عن الأصل، الآن يتكلمنا عن حكم ثم عن الفرع ثم عن الجامع. الحكم قال لك له شرطان: الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل. الفرع القياس الأصولي هذا المعروف، قياس التمثيل، هذا لا بد أن يكون الحكم مشتركا، بمعنى أن يكون قياس وجوب على وجوب، مثلا قياس ندب على ندب، حرمة على حرمة، كراهة على كراهة، إباحة على إباحة. وأيضا عند بعض العلماء يجري في الأحكام الوضعية، فمثلا يثبت به سببية شيء ما قياسا على سببية آخر، أو كون هذا أو كون الرخصة مثلا شاملة لهذا، أيضا يعني الترخيص في شيء مثلا معين، ويعني مثلا يعني سيأتي الكلام على هذا، أيضا كون هذا كفارة لهذا مثلا وما إلى ذلك، يجري عندهم في القياس كفارات والحدود والأسباب والرخص عند بعض أهل العلم، وهذا فيه نزاع. لكن على كل حال لا بد أن يكون حكم مشتركا، بمعنى مفهوم هذا الشرط أنك لا يمكن أن تقيس مندوبا على واجب مثلا، تقول أنا سأقيس لكن أخذ درجة أقل من درجتي مثلا، فجعله هذا ليس هو قياسا بالمعنى المعروف. طبعا أما ما يعرف بقياس العكس، فإن قال قائل ليست بعض الأدلة قد دلت على قياس العكس، وهو أن يؤخذ مثلا من وجوب شيء أو من طلب شيء النهي عن ضده مثلا، فنقول هذا القياس قياس العكس لا يدخل في القياس المطلق، في مطلق القياس عند الأصوليين، بل هو دليل من غير القياس المعروف. فالقياس المعروف الذي هو رابع الأدلة بعد الكتاب والسنة ثم الإجماع، هذا لا يدخل فيه قياس العكس، وإنما قياس العكس يدخل فيما يعرف بباب الاستدلال عند الأصوليين المتأخرين، وهو الأدلة الأخرى التي ليست يعني كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، هو القياس المنطقي. أيضا القياس المنطقي الذي هو مثلا تدخل جزئية في كلية مثلا نحو ذلك، هذا لا يسمى عند الأصوليين بمطلق القياس هكذا، وإنما هو قياس خاص ليس داخلا في أنواع القياس، إنما كأنه مشترك فقط في الاسم، وإلا فهو نوع آخر خارج عن القياس عند الأصوليين المعروف عند الإطلاق الذي يعقد له هذا الباب، باب القياس في كتب الأصول، فاعرف ذلك واضبطه. ثم قال الشرط الآخر هو كون الحكم شرعيا، قال لك أيوة فرعيا، لا بد أن يكون، نحن نعرف أن هذا أننا نتكلم عن أصول الفقه، وسبق في كل كتاب في الأصول فإنهم يذكرون في بداية كلامهم أنهم إنما يتكلمون عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية، وبالتالي هذا القياس الذي يذكره الأصوليون إنما يعني يتعلق بالأحكام الشرعية، ليس الأحكام اللغوية ولا الأحكام العادية ولا الأحكام العقلية، إنما يتكلمون بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية، ثم هذه الأحكام الشرعية عملية ليست أصولية كما يقولون، بمعنى أنها ليست مثلا عقدية. أما القياس في باب العقيدة هذا باب آخر، باب آخر، ونعرف مثلا أنه في باب الأسماء والصفات لا يجري قياس الخالق على المخلوق، كما نص عليه العلامة ابن تيمية مثلا في كتاب الواسطية وغيره، يقول إنه يجري فيه قياس الأولى مثلا وقياس الشمول، أما عفوا لا يجري فيه قياس التمثيل ولا قياس الشمول، بل قياس الأولى. قياس الشمول هو القياس المنطقي، وقياس القياس التمثيل هو القياس الأصولي، هذا قالك لا يجري فيه، وإنما يجري فيه قياس الأولى، كما قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر الحديث، وقال اعلم أبا مسعود لله أقدر منك عليك منك على هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك في نصوص متعددة تدل على هذا الأصل وهو قياس الأولى. فكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، أما إذا كان كمالا مشهوما نصر فلا، وهذا مفصل في علم العقائد. قال الأول وله شرطان الحكم، هذا هو الركن الثاني من أركان القياس. الأول أن يكون الحكم حكم الشرعي حكم الفرعي مساويا لحكم الأصلي، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب مثلا لعدم مساواتهما في الحكم. الثاني كون الحكم شرعيا أي وفرعيا لا إن كان عقليا أو من الأصول يعني العقائد فلا يثبت ذلك بالقياس، لكن هذا في تفصيل أشرنا إلى شيء منه. الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه. الآن نتكلم بعد أن تكلم رحمه الله عن الأصل والحكم، نحن نعرف أركان القياس هي هذه الأربعة: الأصل وهو المقيس عليه، الفرع وهو المقيس الملحق بالأصل، والحكم الذي اشتركا فيه والذي نريد أن نلحق فيه الفرع بالأصل، والجامع بينهما الذي هو سبب الإلحاق أصلا. طيب الجامع أخره لأن الكلام عليه كثير، والآن الركن الثالث هو الفرع وهو المقيس. الفرع هو المقيس، مثلا إذا أردت إلحاق الأرزي بالقمح في جرائن ربا الفضل فيه، فإنك تقول الأصل هو البر القمح لأنه هو المنصوص، والمقيس هو الأرز، والحكم هو تحريم التفاضل مثلا فيه في الجنس الواحد، وأيضا الرابع الجامع مثلا تقول الطعمية عند من يرى ذلك، أو الكيل عند من يرى ذلك، أو الاقتيات والادخار عند من يرى ذلك. قال الفرع ما هو شرطه؟ قال لك ويشترط فيه وجود العلة الأصل فيه، لأن وجودها فيه ومناط تعدية الحكم إليه. يعني إذا ما كان هناك إذا كانت العلة غير موجودة في الفرع فهل يتصور القياس؟ لا يتصور. مثال ذلك أن نقول نلحق التفاحة، مثال فقد ذلك شرط أن يقال نلحق التفاحة بالبر في جرائن الربا فيه بجامع الكيل، فيقول الخصم التفاح ليس مكيلا، التفاح ليس مكيلا، فبالتالي هل العلة إذا قلنا إن العلة هي الكيل هل العلة موجودة في الفرع؟ لا غير موجودة. هل يصح القياس مع ذلك؟ لا يصح، ولهذا يشترط أن يكون الفرع موجودا في العلة، وبعضهم يجعل هذا من شروط العلة والأمر واسع، سواء قلت العلة يشترط وجودها في الفرع هذا من شروط العلة، أو قلت الفرع يشترط وجود الأصل، الخلاف لفظي والأمر واسع. طيب هناك شرط، هذا شرط متفق عليه وواضح، هناك شرط آخر مختلف فيه، وهو هل يشترط أن يكون ظهور حكم الفرع في الوجود تاليا ومتأخرا عن ثبوت حكم الأصل؟ هذا فيه خلاف. ما معنى هذا؟ معناه أنت تريد قياس فرع على أصل، هل يشترط أن لا يكون الحكم الجملي طبعا الحكم الذي نقيس فيه هو مجهول أصلا، لولا أنه مجهول لما يعني الأصل لا نحتاج إلى القياس إلا معاضدا وسندا وما إلى ذلك، لكن مثلا أصل مشروعية هذا الحكم هل الذي هو الفرع هل يشترط أن تكون متأخرة عن مشروعية الأصل، أو يجوز أن يكون الفرع شرع أولا ثم الأصل شرع ثانيا، ثم احتجنا في بعض تفاصيل حكم الفرع الذي ظهر أولا في الحقيقة أن نلحقه بشيء من تفاصيل حكم الأصل، لأن الأصل الذي ظهر ثانيا في الوجود نص على هذا الحكم فيه بخلاف الفرع. وبالمثال يتضح المقال، أيهما شرع أولا الوضوء أو التيمم؟ لا شك الوضوء، الوضوء أولا شرع، والوضوء لم يكن والتيمم لم يكن مشروعا إلى أن حصلت حادثة يعني في بعض المغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في لما انقطع عقدها بذي البيداء أو ذات الجيش وكذا، فحصل ما حصل من القصة المعروفة وسبب ونزل بسببها آية التيمم وشرع التيمم ولم يكن مشروعا قبل ذلك. إذن بخلاف الوضوء معروف يعني منذ قبل ذلك بمدة طويلة. طيب إذا احتجنا، انتبه، إذا احتجنا أن نلحق الوضوء الذي ظهر حكمه أولا بالتيمم في حكم من الأحكام، هل يجوز ذلك؟ بعض العلماء قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء حكمه ظهر أولا. طيب إيش المشكلة أن الوضوء ظهر حكمه أولا؟ قالوا لا، كيف يكون الحكم هذا للوضوء كان باقيا من غير دليل، لم يكن هناك دليل يدل عليه حتى ظهر التيمم بعد ذلك؟ لأننا نفترض أنه ما في دليل غير القياس مثلا. طيب إذا كان في نص نستغني عن القياس أصلا. طيب ما في نص، كيف يبقى هذا الحكم من غير دليل إلى أن يأتي التيمم؟ هذا إشكال أوردوا عليه. الإشكال الثاني يقولون هذه العلة التي أنت أخذتها من التيمم موجودة في الوضوء، فكيف لم تقتضي، لأننا قبل قليل قلنا لابد من وجودها في الفرع، فكيف لم تقتضي الحكم منذ البداية حتى ظهرت في التيمم؟ بمعنى أن العلة ينبغي أن لا يتخلف عنها معلولها، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. قبل ظهور التيمم هل كانت هذه العلة موجودة في الوضوء؟ نعم. طيب هل كان الحكم تابعا لها؟ هل كان الحكم موجودا؟ إن قلت موجودا يقولون كيف كان الدليل، يعني ما ظهر، والحكم كيف كان يعرف، وكيف كانت العلة استعرف والأصل ما زال بعد ما شرع. وهذه في رأيي والله أعلم الذي يظهر لي أن هذه الاعتراضات ضعيفة وأنها لا تصلح وأنه لا مانع، وهذا هو الواقع، يعني أنهم لا يلتفتون إلى هذا. إذا جئت تقيس شيئا على شيء فإنك لا تنظر إلى يعني ما هو الحكم الذي شرع أولا منهما. لماذا؟ هناك نكتة بديعة إذا عرفناها انحلت كل هذه الإشكالات. ما هي؟ هي أن القياس دليل كاشف لا مؤسس. القياس دليل كاشف وليس مؤسسا للحكم، بمعنى أنه إنما يبين لنا الحكم وليس هو الذي يؤسس الحكم من العدم. ليس مثلا مثل الكتاب أو السنة هو دليل أصلي بذاته، وإنما هو يكشف لنا ويبين لنا حكم الكتاب والسنة في هذا الشيء، لأن الكتاب والسنة، لأن الوحي عموما نزل بالميزان ولا يفرق بين المتماثلات. فنحن لما نقيس مثلا بمثال يتضح المقال، لما نقول يلحق الوضوء بالتيمم في وجوب النية بجامع أنها عبادة محضة، ما الإشكال في ذلك؟ وهل العلة أصلا ظهرت مع التيمم؟ يعني كون العبادة المحضة تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى نية حتى تصح، هل هذا ظهر مع التيمم؟ وهل هذا خاص بالتيمم؟ لا، وإنما ألحقناه بالتيمم لسبب من أسباب، مثل كون الحنفية المخالفين في هذا يقرون به دون غيره. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله من تحقيقه أنه قال الحقيقة أن القياس التمثيل الذي هو القياس الأصولي الفقهي والقياس الشمولي الذي هو القياس المناطقة، قال هو أمر واحد، وإنما العبارة هي التي تختلف. فما الفرق أن نقول كل مسكر حرام فالنبيذ حرام لأنه يدخل في هذا العموم، بين أن نقول النبيذ محرم لإسكاره وننص على العلة؟ ما في فرق كبير. ولهذا هذا الاعتراض يبدو أنه ضعيف، وأن القياس لا يشترط كون الأصل، الخلاصة أنه لا يشترط كون الأصل حكمه ظهر قبل الفرع، بل يجوز قياس المتأخر عن المتقدم والمتقدم عن المتأخر، لا سيما بعد استقرار أحكام الشريعة، لأن هذه أمارة وتشبيه، نحن نشبه شيئا بشيء حتى نستدل به ونصل به إلى الحكم. ولهذا قال بعض العلماء، وينسب هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان لو تبحر في دلالات الكتاب والسنة ربما لا يحتاج إلى القياس أصلا، لأنه يجد من الأدلة ما يستغني به عن قياس، لكن القياس دليل سهل كاشف مسهل لأن نكتشف به ويضيء لنا ونستعين به على معرفة الحكم. فالخلاصة أن اشتراط هذا الشرط في نظر. قال واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع، فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم مثلا في وجوب اشتراط النية، لأن التيمم شرع متأخرا عن الوضوء، وعلى عدم اشتراطه فلا مانع من قياسه عليه، هذا هو الأصح والله أعلم. اختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة. ابن قدامة رحمه الله فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. قياس الدلالة هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه قرينة فقط كما قلنا، وليست يعني تجمع بينهما بأي جامع، ليس لا تدعي أنه العلة. طيب ما الفرق في هذا؟ ما الفرق بين قياس العلة والدلالة في هذا؟ قال لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلول لئلا يلزم وجوده بدون علة. المعلول هو الحكم مثلا الناشئ عن هذه العلة، العلة مثلا تقتضي التحريم. قال فهذا الشيء قبل مثلا شروع التيمم، كان قبل مشروع التيمم هل كانت النية واجب في الوضوء؟ نعم. إذن الحكم موجود من غير علة. لماذا من غير علة؟ قال لا، لأن العلة لا تأخر عن معلول أو بعلة غير المتأخرة بخلاف قياس الدلالة، يعني لا يمكن أن تتأخر يتقدم المعلول على العلة، لكن هذا في العلة العقلية ليس في هذه العلة، وإنما هذه العلة الكاشفة كما قلنا. ولهذا هذا ما يعني يظهر لي أنه يعني ليس بذي قوة، والله أعلم، ونحن لسنا بشيء بالنسبة لهؤلاء العلماء، وربما لم نفهم كلامهم، ولهذا يعني يسهل من كل من هب ودب من أمثالنا أن يقول هذا كلام كذا وكذا، لكن لعل له وجها لم يعني يتبين لنا ولا يتبين لي قوة هذا الكلام، والله أعلم. بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المدلول، وهذا هو الأظهر أنه هذا أن قياس العلة والدلالة في مثل هذا لا فرق مؤثرا بينهما، والله أعلم، لأن كلها عبارة عن استدلالات. ولذلك لو قلنا دليل كاشف حتى قياس العلة اشترك في ذلك قياس العلة وقياس الدلالة، وليست هي من باب العلل العقلية التي هي مؤثرة بنفسها مثلا، أو يعني أنها مثلا مؤثرة تأثيرا كتأثير السبب، وإنما هي تكشف لنا عن الأحكام. لجواز تأخير المدلول الدليل عن المدلول، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا، يعني حتى في قياس الدلالة، وهذا أيضا أضعف من الذي قبله. وعليه درجة صاحب مراقب قوله منع الدليلين، هذا يعني متعلق بالبيت الذي قبله، الشاهد في قوله وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعي. الركن الرابع العلة، وهي الجامع بين الفرع والأصل، هذا هو الاسم الأدق هنا، الجامع ليس العلة، لأن العلة نوع من أنواع الجامع كما وضحناه مرارا فيما سبق، لأن الجامع قد يكون غير علة مباشرة كما سترون يعني. قال وهو حتى يدخل معنا أيضا مثل قياس الدلالة وما إلى ذلك، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وبعضهم عرفه يعني بمزيد إيضاح قال هو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على تحقيق المصلحة المقصودة من شرع الحكم. الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على تحقيق المصلحة المقصودة من شرع الحكم، وبعضهم يقول الصالحة لأن تكون مقصودة من شرع الحكم. طيب نحن هنا نريد أن نفرق بين أمرين غاية في الأهمية هذا التفريق، وهو التفريق بين العلة والحكمة. العلة والحكمة كثير من الناس يخلط بينهما فيؤدي ذلك إلى خلط عظيم عنده في الأحكام. فالعلة هي الوصف المعلق عليه الحكم، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، إذا كانت واحدة يعني ليست علة متعددة. فمثلا إذا وجد مثلا الثمنية في الشيء مثلا حرم ربا الفضل فيه، أو إذا وجد الاقتيات والادخار أو الطعم أو كذا حرم التفاضل فيه. طيب لماذا؟ لاحظ يعني لاحظ أن الآن نسأل عن سبب كون هذا الوصف معلقا عليه الحكم، لماذا حرم التفاضل في الأثمان ولماذا حرم التفاضل في الأطعمة؟ هذا السؤال سؤال عن الحكمة، لما كان هذا الحكم كذلك، هذا يسمى إيش؟ حكمة. أما مجرد وصف إذا وجد وجد وإذا منع منع، هذا يسمى علة. فإذا تعليق، ولذلك الحكمة ما هي؟ هي المصلحة التي يراد حصولها من تحقيق من تعليق هذا الحكم على هذا الوصف. هذا الوصف الذي علق عليه الحكم يسمى علة، والمصلحة التي يراد تحقيقها تسمى بالحكمة. وبالمثال يتضح المقال، مثلا الحكم مثلا سنية القصر أو مشروعية القصر، ما هو علة السفر؟ هذا هو الوصف الذي علق عليه القصر، بحيث إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى في الجملة يعني. طيب وما هي الحكمة؟ تخفيف المشقة. لاحظ، هل الحكم طيب ما الذي ينبني عليه؟ ولذلك صاحب مراقي عرف الحكمة بقوله وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، يعني هي سبب تعليق الحكم على الوصف، ويمكن أن نقول وهي المصلحة، حتى درء المفسدة يعتبر مصلحة، وبهذا نقول هي المصلحة المرجوة من أو المرادة من إيش؟ من تعليق الحكم على العلة. أما طيب ماذا ينبني على هذا التفريق؟ ينبني عليه أمر غاية في الأهمية، وهو أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته. الحكم يدور مع علته لا مع حكمته، وهذا قد ضلت فيه طوائف كثيرة. الآن صار الناس يغيرون أحكام الشرع بزعم العلة وهي ليست علة وإنما هي حكمة. فيأتي مثلا رجل يقول لماذا حرم الشرع التصوير؟ يقول والله لأنهم كانوا يخافون من الأصنام وكذا، إذن الآن تغير الوضع وكذا فيجوز. طيب لماذا حرم الشرع مثلا النرد للاشتغال عن الصلوات؟ إذن إذا ما حرم الصلوات فيجوز. لماذا حرم مثلا النظر إلى الأجنبية ولمس الأجنبية، ومثلا لماذا شرع الحجاب، لماذا الخمر، لماذا، فيأتي يشرع تشريعة جديدة كاملة من عنده، يقول مثلا الخمر لا بأس، إذا كان قليل مثلا لا يسكر لا بأس، لأن أصلا هو حرمها لهذه العلل، فإذا ما حصل يا ابني هذه علة وليست، أنت لا تفرق بين العلة والحكمة، الله يهديك. نحن قل العلة هي الإسكار، حيثما وجد أن هذا الشراب من شأنه أن يسكر حرمت منه ولو قطرة، أما لماذا لحفظ العقل وكذا هذه علل أخرى، حكم، هذه حكم وليست عللا، وبالتالي لا يناط الحكم بها، لا يناط الحكم بها، وإنما الحكم يدار مع العلة التي هي الوصف التي دل الشرع أو المسالك المعتبرة السابقة على كونه هو الوصف الذي علق به الشارع الحكم. أما الحكم فإنها كثيرا ما تعلل بالمضان. ما معنى بالمضان؟ معنى أن هذا مظنة في الجملة لهذا الشيء، ثم لا ننظر إلى الأفراد وإلا لم ينضبط، ولهذا أول شرط في العلة الوصف الظاهر المنضبط. الآن نفرق بين الحكمة والعلة، شوف وصف العلة وصف والمصلحة والحكمة مصلحة، هذا الأمر الأول. أمر الثاني العلة وصف ظاهر والحكمة قد تكون وصفا خفيا. ما معنى ظاهر؟ معناه قابل للقياس، يعني واضح، شيء معناه واضح، وهذا يوضحه الشيء الآخر. مثلا يقولون لماذا علق الشرع الأمر بالصلاة وكذا على مثلا 7 سنين مثلا، أو لماذا علقها على البلوغ؟ لأن البالغ يفهم. طيب هل الفهم، لماذا ما علقه الشارع على الفهم ليس على البلوغ؟ البلوغ هذا شيء منضبط، احتلم بلغ خلاص كذا، لماذا ما علق؟ لأن الفهم هذا شيء خفي يزيد شيئا فشيئا، هل عندنا فهم ميتر ندخله في رأيه؟ ما عندنا. طيب كيف نعرف أنه وصل إلى الفهم المطلوب؟ بالبلوغ، البلوغ هذا وصف ظاهر عنده علامات ظاهرة، وأيضا يؤيده ويوضح الوصف الشرط الثالث هو الانضباط، وهذا الوصف لو كان وصفا لكنه غير منضبط فإنه لا يصلح للتعليل، بخلاف الحكمة، الحكمة قد تكون مصلحة خفية أو غير منضبطة، ما في إشكال، لأننا لن نعلق الحكم بها، وإنما يعلق بليش؟ بالعلة. مثال ذلك كما قلنا مثلا مروهم بالصلاة 7، لماذا ما قال مروهم بالصلاة إذا شعرتم أنهم يعني صاروا صالحين لأن يؤمروا؟ لأن هذا لا ينضبط، سيأتي واحد متشدد مثلا من ابن سنتين يقول هذا يجره المسجد، يقول هذا خلاص صار يفهم، وآخر هذا عمره 14 عاما يقول لا ما زال. إذن لا، لينضبط الوصف شيء واضح محدد، 7 سنين يؤمرون، 10 سنين يضربون، البلوغ يعني بعد ذلك تترتب عليهم جميع الأحكام، الحدود و و و و. انظر إلى عظمة هذه الشريعة، علم الأصول يظهر لك عظمة الشريعة الإسلامية وكيف أنها سبقت هؤلاء الذين يتغنون ببعض الأمور التي لا يفقهونها بكثير، ولهذا استفاد منها غير المسلمين للأسف، والآن المسلمون في تقهقر، وهذا ثابت بالأدلة اليقينية وليس مجرد يعني شيء يتغنى به وغير ثابت، بل ثابت بأبحاث وفي تاريخيا وبحثيا ثابت ومعروف عند أهل الشام. طيب إذن وصف ظاهر منضبط هو الذي مشتمل، يعني هو مظنة تحقيق هذه الحكمة، ولهذا حتى لو جاءت صورة نادرة فإننا لا نلتفت إليها، الشريعة تنظر إلى الغالب لا تنظر إلى الأحكام النادرة أو إلى الجزئيات النادرة، وهذا من حكمة الله جل وعلا. إذن هو قال هنا الوصف المشتمل على الحكمة البعثة على الشريعة الحكم، وقلنا ينبغي أن يزاد عليه أنه ظاهر منضبط وأنه مشتمل عليها ولو ظنا، لا يشترط أن يكون قطعا. فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة، طيب هنا شيء مهم، بعض الأصولين عرفها بأنها الباعث، وبعضهم عرفها بأنها المعرف والعلامة، وبعضهم عرفها بأنها المؤثر المناسب، هل هذه العبارات بينها فرق؟ نعم بينها فرق. ما هو الفرق بينها؟ الفرق بينها أحيانا يكون له أصل عقدي، وهو أن المتكلمين لا سيما الأشاعرة والماتريدية لا يرون أن الله يوصف بالحكمة ولا أنه يفعل شيئا لشيء، وبالتالي لما جاءوا إلى أصول الفقه حصل عندهم تناقض، يريدون رأوا أن الشريعة واضحة أنها تحقق مصالح العباد وكذا، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يقولوا إن الله شرع هذا لهذا، لا يريدون أن يقولوا مثلا شرع خفف لأجل مثلا مشقة السفر، لأنهم إذا قالوا فعل أو شرع لأجل بزعمهم أنهم يقولون الله عز وجل أفعاله لا تعلل بالأغراض، يقولون هذا غرض وهذا نقص، كون الله يفعل لشيء لأن الله أنا يريد تكميل نفسه بشيء تعالى الله عن قولهم، فبالتالي يقولون هذا نقص والله لا يفعل، يفعل لمشيئة محضة وإرادة مجردة، وزعموا أن هذا هو الكمال وهذا باطل، والكتاب والسنة مملوآن بذكر إلام التعليل في أفعال الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، يقولون لا هذه ليست لام تعليل، ويتكلفون التكلفات بعيدة جدا واضح لكل ذي عقل منصف أنها باطلة، ويتأولونها من جنس تأويل الأسماء والصفات عندهم، ولهذا يقولون ما في أي شيء يفعله الله عز وجل يعني لأنه موافق أو لأنه كذا، لكنهم لما جاءوا لأصول الفقه ما استطاعوا أن يطردوا هذا، حتى إنهم من شناعة قولهم قالوا الله عز وجل يستوي عنده كل شيء، حتى التوحيد والشرك والعفة والزنا وعمل قوم لوط كله واحد، والصدق والكذب والأنبياء والشياطين في الحقيقة كلهم يعني بالنسبة للإرادة الإلهية واحدة. طيب لماذا قضى بما يناسب يعني يدخل العاصي مثلا أو الكافر مثلا النار؟ قالوا بالنسبة للحكمة للإرادة الإلهية واحد، كان يمكن أن يقضي الله بأن يعذب الأنبياء والملائكة وينعم الشياطين وإبليس وفرعون، هذا بالنسبة لإرادة واحدة، ما في شيء أفضل من شيء، أو وإنما هذا بس إرادة محضة، وهذا قول من الشناعة بمكان، ولكنهم يقولون هذا القول يستشنع في البداية، أما إذا تأملت ونظرت إن الله الأمور كلها بالنسبة له سواء، وهذا كلام باطل ومبني على نفي صفة الحكمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فبالتالي قالوا لا نصف العلة بأنها باعث مثلا، ولا بأنها مؤثرة لأن لا شيء يؤثر في الله مثلا، وهذا كلام بسط الكلام عليه معروف في علم العقيدة، وبطلانه يعني من وجوه متعددة ليس هذا موضع، ويمكن أن يرجع الإنسان مثلا إلى كتاب متخصص في هذا مثل كتاب ابن القيم في هذا الباب وكلام ابن تيمية، وقد بسطوا الرد عليهم من وجوه متعددة، ولهذا تناقضوا هنا لأنهم يقولون المصالح والمصالح ثم يقولون لا يشرع من أجل، ولهذا أصول فقه المعتزلة كما قال بعضهم مضطرد أكثر من أصول فقه الأشاعرة نحو، لأنهم وإن كان المعتزل عندهم جوانب باطلة كثيرة لكنهم في هذا الأمر يعني كلامهم يعني ليس مستشنعا مثل هذا لإنكارهم العلل، ولهذا هنا قال الشيخ إن ابن قدامة تأثر بمن أخذ عنه، ونحن نعرف أن ابن قدامة متأثر بالغزالي، والغزالي يعني من أساطين الأشاعرة، فتبعهم فيه في أنهم قالوا حتى إنهم عابوا على من قال بعضهم قال صاحب المراقي وصفه بالبعث مستبين منه سوى بعث المكلفين، قالوا البعث معناه أنه يبعث المكلفين على الامتثال وليس أنه مثلا يبعث الله على شرع الحكم، وكلمة يبعث الله هذه لا تقال لأنها مجملة، والله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء أصلا ابتداء منه هكذا، يدبر الأمر ثم يعرج إليه، فهو الأمر منه وإليه سبحانه وتعالى، ولا يقال إن شيئا أثر فيه من خارج، وإلا لو قيل بهذا فالدعاء لا أثر له وكذا، وفعلا قد التزم بعضهم هذا، وهذا باطل لأن كل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى، منه المبتدأ وإليه المنتهى، فلا يقال إن شيئا أثر فيه من خارج. قال فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين أن الفعل إن الفعل أحسن من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق، وهذا كلام فيه من الإجمال والبطلان ما هو يعني يظهر ببسط الرد عليه، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم كما من الحكم والمصالح، وقد جاء في الحديث إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فالله عز وجل غني عن العالمين لا ينتفع بطاعة أحد، لكن الله هذا لا ينفي أنه يحب الطاعة ويحب الطائعين ويحب أن يطاع ويحب أن يشكر ويفرح بالتوبة، ولكن هذا لا يسمى غرضا وليس مصلحة ونفعا، يعني بالمعنى أن فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة عباده، وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما يليق بجلاله وكماله، اعلم أولا أن الآن سيتكلم عن الجامع أنه له أقسام وصور، أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة، مثلا نقول يجوز لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه، أو يجوز رهنه لأنه يجوز بيعه. إذن عللنا بحكم شرعي يجوز بيعه، وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح. قد تكون وصفا حقيقيا للشيء، لكنها تارة تكون وصفا لازما لا ينفك، مثل الأنوثة في ولاية النكاح. تقول مثلا أنثى لا تعقد النكاح، لا بد أن يعقده ذكر. لماذا؟ علنا الآن نقول هذه لا تعقد، لماذا؟ لأنها أنثى. إذن هنا الأنثى، لاحظ نحن نتكلم عن علة ليس عن الحكمة، والآن عرفنا الفرق بينهم. الأنثى لا تعقد، هذه فلان هذه الأم مثلا نقول لا تعقد، لماذا؟ لأنها لا تصلح ولية مثلا، لماذا؟ لأنها أنثى. إذن لا تصلح لأنها أنثى، عللنا بالأنوثة. الأنوثة هل هو وصف لازم أو عارض؟ لازم، ولا اليوم ذكر وغدا أنثى، واليوم ذكر وغدا أنثى؟ لا، بخلاف أحيانا وصف إيش عارض، فنقول مثلا هذا لا تصح ولا يصح تبرعه بأكثر من الثلث، لماذا؟ لأنه مريض مرضا مخوفا. هل المرض وصف لازم ولا يأتي عارض يأتي ويزول؟ عارض، لأنه يعني قد يشفى منه، حينئذ تصح يصح من هذا التصرف. وكذلك الشدة في الخمر، ألا ترى أنها إذا صارت خلا زالت عنها شدتها التي المطربة هذه؟ فإذا هذا وصف عارض، لا مانع أن تكون وصفا عارضا أو لازما. وكذلك قد تكون فعلا للمكلف، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة. نقول فلان يقتص منه لأنه قتل قتلا عمدا عدوانا، إذن القصاص علته فعل للمكلف، والقطع أيضا علته السرقة وفعل للمكلف. وقد يكون وصفا مجردا، مجرد وصف كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر أنه هذا يكال فإنه يجري فيه الربا عند الحنفية والحنابلة، هذا مجرد وصف، وصف قائم بالإش بالمحكوم عليه. وقد تكون مركبة من أوصاف، قد تكون بسيطة يعني غير مركبة كما تقدم، مثلا نقول هي شيء واحد، يعني مثلا تقول العلة الأنوثة، العلة السرقة، العلة، وقد تكون مركبة من أكثر من وصف. مثال ذلك نقول علة القصاص القتل العمد العدوان، هذه علة مركبة من ثلاثة أجزاء، لا بد أن يكون قتلا وعمدا وعدوانا مثلا، عشان لا يترد مثال. وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان والاقتيات، وكالاقتيات والادخار، وهذا أوضح، الاقتيات والادخار، يعني المالكية لا يرون جريان الربا إلا إذا كان هذا الشيء مقتاتا، بمعنى أنه تقوم به البنية، هذا معنى القوت، ومدخرا يعني يصلح للادخار من غير الآلات الحديثة طبعا والأدوات هذه في أصل يعني قديما، يصلح لأن يدخر. فإذا كان قوتا غير مدخر أو مدخرا غير قوت فإنه ليس لا يجري، لا بد من اجتماع هذه الأمرين، هذين الأمرين وهذين الوصفين، فالعلة حينئذ مركبة عندهم من هذين النصين. وغلبت العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر، وقد تكون نفيا يعني قد تكون وصفا مثبتا كما تقدم أنوثة كذا كذا، أو قد تكون وصفا منفيا، وقد تكون وصفا منفيا نحو مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهن. لاحظ عللنا عدم جواز الرهن بعدم جواز البيع، إذن العلة منفية هنا، وهذا يصلح في الحكم المنفي اتفاقا، إذا كان الحكم منفيا فتعلله بنفي العلة بوصف منفي اتفاقا. تقول مثلا لا صلاته غير صحيحة لعدم طهارتي، هذا ما في إشكال، لكن هل الوصف الثبوتي يعلل بالعدم؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه يصح أيضا. وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشدي، انظر الحكم منفي والعلة منفية، لعدم رشدي يعني لسفهه، وهذا مما يدل على أن هذا جائز، لأنك يمكن أن تعبر عن شيء بعبارتين، إحداهما منفية والأخرى مثبتة. وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر، المناسب معروف فتقدم معنا كثيرا، وأما غير المناسب كيف يكون العلة وصف غير مناسب؟ قال هنا الشيخ والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، قال لك ليس المراد بالمناسب عدم يعني عدم المناسب أنه طردي تماما، لأن الطردي القياس به باطل كما تقدم، وإنما المراد أنه لم تتحقق فيه المناسبة أو تخلفت فيه الحكمة لمانع، إما لم تتحقق في المناسبة ولا عدمها، واضح؟ يعني لسنا متثبتين أنه مناسب، ولكننا لم نقطع أيضا في المقابل بنفي المناسبة، وإنما محتمل للمناسبة، فيجوز التعليل به إذا كان محتملا للمناسبة في بعض مسالك العلة المتقدمة مثل الدوران ومثل الشبه، سبق أننا نقول اشترط أن يكون محتملا للمناسبة، وإلا فلو كان غير يعني إذن الأوصاف ثلاثة أقسام، مناسب نقطعه يعني واضح مناسبته مثلا، غير مناسبه والطردي تماما هذا لا يصح التعليل به، والأول يصح التعليل به، ومرتبة بين المرتبتين وهو أن يكون محتملا للمناسبة. هل هذا يصح التعليل به؟ نعم يصح، يصح في بعض المسالك كما تقدم لنا في الدوران وفي كذا. طيب الثاني ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور لسبب ما، مثلا في صورة من الصور مثلا سفر المترف، هذا إنسان مترف، السفر لماذا هو علة للإش للقصر، لماذا؟ لدفع المشقة التي هي الحكمة، دفع المشقة. تمام، هناك صور لا تتحقق في هذا الحكمة، سفر المترف، سفر المترف هذا ما فيه مشقة ومع ذلك يقصر، يقصر عند الجمهور. طيب الآن هذا الوصف نقول غير مناسب، لماذا؟ سفر في سفر المترف، في صورة سفر المترف لا مطلقا، نقول هذا وصف السفر بالنسبة لهذا الرجل غير مناسب لأنه مترف، ومع ذلك يعلل الحكم به لأن الحكم يعلل بالمظنة العامة ولا ينظر إلى النادر. هذه خلاصة ما يريد الشيخ أن يذكره. قال والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة، لعل تتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران، الذي هو الوجود والعدم وقياس الشبه، من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه المناسبة من جهة ولو كان يشبه الطردية من جهة أخرى كما تقدم لنا تفصيله. وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الإيماء، في مسلك الإيماء والتنبيه سبق أنه إذا مثلا في إيماء وتنبيه للمسلك قال لك فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون في المناسبة، لكن طبعا أيضا لن يكون إيش غير مناسب أيضا، وإنما يكون محتملا للمناسبة. والثاني هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها والغالب، لكن في هذه الصورة، هذه صورة نادرة لا تتحقق فيها الحكمة. ومثال المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفر ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا في هذه الصورة يعني لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا، والمعلل بالمظان، هذه قاعدة ضع عليها خطا، لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء للنادر، الحكم يعلق بالغالب ليس بالنادر. فإذا كانت الحكمة تتحقق في غالب الصور يكفي هذا، وتضطرد حتى في الصورة النادرة التي لا تتحقق فيها، لا سيما إذا كان عدم التحقق ظني، فهنا السفر في النهاية لا يخلو من شيء من المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب، حتى المترف لا يكون إترافه أو ترفه مثلا مثل ترفه في بلدي، فينقطع عن بعض عاداته ومألوفاته وكذا. أما ما قطع فيه بانتفاء الحكمة فهذا فيه خلاف عند الأصوليين. ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا، فلا يمكن أن يكون هو المراد هنا، الوصف الطردي المحض مثل الطر والقصر والسواد والبياض لا يمكن أن يعلل به اتفاقا، فلا يمكن أن يكون هو المراد بكلام ابن قدامة، قد تكون وصفا غير مناسب لأنه لا يصح التعليل بها باتفاق. وربما كانت العلة وصفا غير موجود في الحكم في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد، يعني لا يشترط أن تكون، يمكن أن تكون العلة موجودة حكما. كيف موجودة حكما؟ بمعنى أنها إذا حصل الحكم، يعني الحكم يمنع حصول علة مراد عدم حصولها مثلا، يعني يترقب يخشى حصولها، مثلا الإنسان إذا تزوج أمة مملوكة للسيد، فإذا جاء ولد فإنه يكون مملوكا تبع أمه، يعني تابعا لأمه، فيكون ملكا لسيد الأمة هذه الزوجة، وبالتالي أنت إذا تزوجت أمة سيكون ولدك رقا لهذا الرجل، فتمنع من نكاح الأمة إلا بشروط أن لا تجد طولة حرة إلى آخره وتخشى العانة كذا. لماذا تمنع؟ لماذا يحرم نكاح الأمة في هذه الحالة التي لا تتحقق فيها الشروط؟ خشية رق الولد من غير داع، لكن إذا خشي العنات ولم يجد الطول وكذا صحة المفسدة أعظم من رق الولد وهو وقوعه في الزنا مثلا وانتشار الزنا في المجتمع فرخص له. فإذا هل العلة الآن موجودة؟ وهو أين الولد أصلا؟ ولد ما ولد، لكن لأجل لو واحد قال خشية استرق إرقاق الولد أو منعا لرق الولد، وين الولد أصلا؟ ولد ما ولد، نقول لا، لأنه مترقب الحصول فهو في حكم الحاصل. لعلنا يعني نتوقف هنا، خشيت الإطالة أكثر من هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.